بالقرآن نسمو. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحق سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآية العظيمة فيها أمر بالتوكل على الله عز وجل، والتوكل هو تفويض الأمور إلى الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله كافيا، فالله جل وعلا يكفيك أمورك التي توكلت عليه فيها سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة للتوكل وهي عبادة قلبية من أعظم العبادات على الله عز وجل، بل جعل الله سبحانه وتعالى شرطا في الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه العبادة ربما يخفق فيها كثير من الناس. قد نوكل أحد المخلوقين في قضاء حاجة من الحاجات الدنيوية، فنتابعه ونتصل بوكيلنا: هل قمت بهذا الشيء؟ هل فعلت هذا الشيء؟ هل قدمت الأوراق؟ هل أحضرت الوثائق؟ هل قضيت في مراجعة الدائرة الفلانية؟ إلى آخره، ويكون الإنسان متابعا لوكيله من المخلوقين. أما الله عز وجل فإذا توكلت عليه فهو كافيك، فثق بالله عز وجل، ولا يتعلق قلبك بما سيقع وسيحصل لك من الله عز وجل، فالله جل وعلا كافي عباده. أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه. لا تعقب ولا تحمل قلبك على متابعة ما سيحصل بعد توكلك على الله عز وجل، فليس هناك أرحم ولا أقدر ولا أقوى على أن يقضي حوائجك من الله عز وجل، وليس هناك أحد أرحم بك من الله عز وجل إذا صدقت في التوكل عليه سبحانه وتعالى. بالقرآن نسمو.